أربعينيته الشهيرة، الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال الإمام رحمه الله: أخرجه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردبة البخاري اليعفي، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم الكشيري النيسابوري في صحيحيهما، اللذين هما أصح الكتب المصنفة. هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث معروف شهير، تواتر الأئمة في مصنفاتهم على الاستفتاح به. فقال ابن مهدي رحمه الله تعالى: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الخطابي رحمه الله: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديمه أمام كل شيء يبتدئ أو يبتدأ أو ينشأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وقال النووي رحمه الله: كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون استفتاح مصنفاتهم به تنبيها للمطالع على حسن النية والاعتناء بها. وهذه علة رائقة ذكرها النووي رحمه الله في هذه الجملة العظيمة، فقال معللا استفتاح المصنفين والعلماء لكتبهم بهذا الحديث، فقال: كان السلف وتابعوهم من الخلف يستحبون استفتاح مصنفاتهم به تنبيها للمطالع على حسن النية والاعتناء بها. فهذا تنبيه من علماء رحمهم الله على قدر النية وعلى قدر الإخلاص عند الله. وكان السلف كثيرا ما يطبقون هذا الأمر عمليا، فهذا البخاري رحمه الله صدر صحيحه بهذا الكتاب، بل جعله كالخطبة لكتابه كما بين الشراح. وكذا بدأ به تقي الدين المقدسي رحمه الله تعالى في عمده، واستفتح به سيوطي رحمه الله تعالى في الجامع الصغير، والنووي رحمه الله تعالى أيضا استفتح به هذه الأربعينية المباركة، واستفتح به كتاب رياض الصالحين، واستفتح به المجموع كذلك. هذا الحديث حديث عظيم في مكانته وشأنه عند العلماء. وكان المحدثون خاصة يستفتحون مجالس التحديث بأمثال هذا الحديث أو بالأحاديث التي تدل على مقاصد معينة، فكان كثير من المحدثين يستفتح مجلس التحديث أو مجلس الإملاء بقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو: أنه صلى الله عليه وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان المصنفون أو كان المحدثون يستفتحون مجالس التحديث بمثل هذا الحديث الذي يسمى عندهم بالحديث المسلسل بالأولية. ومعنى أن هذا الحديث مسلسل بالأولية أنه في إسناده أو جاء إسناده على التسلسل بالأولية، فيقول الراوي: حدثني شيخي وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال: حدثني شيخي فلان وهو أول حديث سمعته منه، وهكذا دواليك إلى أن يصلوا بإسناد الحديث إلى الصحابي راوي الحديث أو إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فكانوا يستفتحون المجالس بمثل هذا الحديث تذكيرا لأنفسهم برحمة الطلاب والترفق بهم والاعتناء بشأنهم، وتذكيرا للطلاب برحمة المعلمين والأدب معهم والرفق بهم عند سؤالهم وعدم التعنت أو استعمال ما يسمى بلغلوطات، عدم مغالطة هؤلاء العلماء وعدم ممارات هؤلاء العلماء وهم في مجلس التحديث. فكانوا يستفتحون بهذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذا في مجالس الإملاء. وفي المصنفات جرت عادة العلماء أنهم يستفتحون بحديث النية: إنما الأعمال بالنيات، تذكيرا للمطالع بالاعتناء بالنية وتحسينها، وتذكيرا لنفسه ولغيره ممن ساهم في هذا التصنيف أو ممن شارك في شرح وبيان هذا التصنيف، أن يكون عمله خالصا لله تبارك وتعالى، لا يريد به أحدا ولا يريد به تصدرا ولا يريد به منزلة في قلوب الخلق، وإنما هو عمل خالص لله تبارك وتعالى. وهذا الحديث له منزلة عظيمة جدا عند العلماء، له منزلة عظيمة جدا عند العلماء، حتى يعني أفرد بعضهم المصنفات في بيانه واستخراج فوائده إلى غير ذلك. وتظهر هذه الأهمية من قول البخاري رحمه الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. يا سلام، قال البخاري رحمه الله: ليس في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم شيء أجمع ولا أغنى ولا أكثر فائدة من هذا الحديث. وقال النووي رحمه الله: هذا حديث متفق على صحته، مجمع على عظم موقعه وجلالته، وأحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. وسنبين بعد قليل إن شاء الله ما معنى أن هذا الحديث عليه مدار الإسلام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تواتر النقل عن الأئمة في تعظيم هذا الحديث. هذا أمر متواتر متعارف عليه بين الأئمة. وقال أيضا رحمه الله: هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها. وقال المناوي رحمه الله في فيض القدير: الحديث أصل في الإخلاص، أصل في الإخلاص. ونقل عن أبي عبيد ونقل عن أبي عبيد قوله: ليس في الأحاديث أجمع ولا أغنى ولا أنفع منه. وقال الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم، ويدخل في 70 بابا من الفقه. يعني ثم 70 باب من الفقه ثم 70 بابا 70 باب من الفقه يدخل فيه هذا الحديث، أو يستدل فيه بهذا الحديث. وقال النووي رحمه الله تعالى يعني معلقا على كلام الإمام الشافعي: لم يرد الشافعي رحمه الله انحصار أبوابه في هذا العدد، فإنها أكثر من ذلك. يعني الأبواب التي يدخل فيها هذا الحديث في أبواب الفقه أكثر من 70 بابا. وهذه الأبواب أحصاها وأتى عليها السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف بالأشباه والنظائر، فعد 70 بابا من أبواب الفقه يدخل فيها هذا الحديث. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول الإسلام على 3 أحاديث. أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة رضي الله عنها من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه الحلال بين والحرام بين. فبين الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الحديث من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وهذا يعني النقل جاء عن أبي داود رحمه الله تعالى، وسبق معنا عن الشافعي رحمه الله، وكذا نقل عن ابن المديني رحمه الله والترمذي والدارقطني في آخرين من العلماء والمحققين عليهم جميعا رحمة الله. طيب، لسائل أن يسأل: فما وجه كون هذا الحديث الشريف ثلث العلم؟ ما هو الوجه في هذا الأمر؟ لماذا قال العلماء بأن هذا الحديث هو ثلث العلم؟ العلة من ذلك ذكرها البيهقي رحمه الله فيما نقله عنه ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه لهذا الحديث، فقال: وجه البيهقي كونه ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها 3 وأرجحها. قال ابن حجر مرة أخرى، قال رحمه الله: وجه البيهقي كونه يعني كون هذا الحديث ثلث العلم بأن كسب العبد يقع بقلبه ولسانه وجوارحه، فالنية أحد أقسامها 3 وأرجحها. فأعمال العبد لا تخرج عن كونها منسوبة لقلبه أو منسوبة للسان أو منسوبة لجوارحه. فهذا الحديث تكلم عن ثلث كامل يصدر عنه الأعمال، ألا وهو ثلث القلب. فأعمال القلب لابد أن تصدر بنية، لابد أن تصدر بنية. فالإخلاص، فعمل القلب دائر على أصل الإخلاص وعامل على أصل الإخلاص، فهذا الباب هو الذي عليه مدار أعمال القلب، بل هو الذي عليه مدار أعمال اللسان وأعمال الجوارح. فأعمال اللسان لا تصح ولا تعتبر شرعا إلا، وأعمال الجوارح لا تصح ولا تعتبر شرعا إلا بنية. ولذا عظم العلماء شأن هذا الحديث وبالغوا في تفضيله وتقديمه على غيره من الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. إنما عند العلماء هي أداة قصر بإجماع، يعني هذه الأداة تفيد الحصر، هذه الأداة تفيد عامة الفقهاء وعلماء اللغة، ولكنهم اختلفوا في وجه إفادتها للحصر، يعني محل النزاع بين العلماء في هذا الحرف إنما في كيفية إفادته للحصر، يعني كيف أفادت إنما الحصر؟ هل أفادت الحصر بمنطوقها أم بمفهومها؟ يعني هل أفادت الحصر في نفسها في ذاتها هي مفيدة للحصر، ولا أفادت الحصر في سياقها ومفهومها، يعني مفهوم المخالفة؟ هذان قولان العلماء، والمعتمد عند أرباب المذاهب الأربعة وكثير من المحققين أنها تفيد الحصر بمنطوقها، أنها تفيد الحصر بمنطوقها، وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى: ما على الرسول إلا البلاغ، مع قوله تعالى: فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فالنفي والاستثناء في قوله ما على الرسول إلا البلاغ هذا يفيد الحصر، فلما قال الله فإنما على رسولنا البلاغ المبين دل ذلك على أن إنما تقوم مقام النفي والاستثناء في إفادة الحصر بمنطوقها لا بمفهومها. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه حصر النيات أو حصر الأعمال، فيه حصر الأعمال في النيات. ما معنى هذا الكلام؟ قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، بيانه مرتب على القول في قوله الأعمال. فلو قلنا بأن الأعمال في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يقصد بها كل الأعمال، فالتقدير إنما الأعمال كائنة أو حاصلة أو واقعة بالنيات، يعني الأعمال الاختيارية التي يمارسها الإنسان لا بد أن تقع وأن تحدث بنية، لا يتخيل أبدا أن رجلا يعمل عملا بغير نية، سواء كان هذا العمل في الخير أو الشر، سواء كان هذا العمل في العادات أو العبادات. وهذا قول يعني جمع من الفقهاء واختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. القول الثاني أن الأعمال في هذا السياق يقصد بها الأعمال الشرعية، الأعمال الشرعية لا يقصد بها كل الأعمال، وإنما التقدير إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الشرعية صحيحة معتبرة بالنيات، يعني الأعمال الشرعية لا تعتبر ولا تصح إلا بنية. فلو أن رجلا صلى من غير نية بطلت صلاته اتفاقا عند العلماء، ولو أن رجلا توضأ بغير نية بطل وضوءه عند جماهير الفقهاء خلافا للأحناف رحمهم الله، إلى غير ذلك من أنواع المسائل التي تترتب على هذا الأمر. فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إما أن يقصد به إنما الأعمال من عادات وعبادات وكل الأعمال الاختيارية كائنة وواقعة وحاصلة بنية، وإما أن يقصد به أن الأعمال الشرعية من كالعبادات لا تكون إلا أو لا تصح ولا تعتبر شرعا إلا بالنيات. ومن الممكن أن يقال في هذا السياق جمعا أو توفيقا بين المذهبين، أعمال من عادات وعبادات تكون صالحة ومعتبرة بالنية، ولكن في العادات إلا إذا اتخذت هذه العادات كوسيلة لتحصيل العبادات، كمن نام مثلا في وقت مبكر ليقوم لصلاة الليل، أو كمن أكل وتقوت إلى غير ذلك ليقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. فمن الممكن أن تكون المباحات سبيلا أو وسيلة للوصول لبعض العبادات، فالمباح ليس من جملة الأحكام التكليفية في ذاته على المعتمد الراجح عند محققي الأصوليين كالشاطبي رحمه الله صاحب الموافقات في آخرين، وإنما المباح من الأحكام التكليفية، ولكن باعتبار غيره، أي إذا كان وسيلة من الوسائل التي بها يتوصل إلى عبادة الله تبارك وتعالى، فحينئذ فإن العادات تدخل في مسمى الأعمال في هذا الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي أن العادة لا تصير إلى العبادة إلا بنية. يعني إذا نام الرجل ولم يجعل نية في نومه فإنه لا يثاب على هذا النوم، وإذا أكل ولم يجعل نية في أكله فإنه لا يثاب على هذا الأكل، وفي الوقت نفسه فإنه لا يأثم ولكنه لا يثاب. السلام عليكم. متأسف على انقطاع النت. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، كما بينت لكم رحمكم الله، الأعمال في هذه الجملة إما أن يقصد بها الأعمال، إما يقصد بها العبادات، وإما أن يقصد بها العبادات والعادات التي تكون وسيلة لتحصيل العبادات. وهذا القول لعله أقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. فقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، فيه حصر لصحة وقبول واعتبار الأعمال في كونها مصحوبة بنية، أكرر هذه الجملة مرة هذه الجملة مرة أخرى. قوله صلى الله عليه وسلم لصحتي واعتباري وقلت إذا كانت بنية يعني الأعمال إلا إذا كانت مصحوبة بالنية. ولذا قال العلماء أن هذه الباء في قوله بالنيات بالنيات هي باء الإلصاق، هي باء الإلصاق أو باء المصاحبة، أي أن العمل لابد أن يكون ملصقا بالنية حتى يكون صحيحا معتبرا من الناحية الشرعية. وقال بعض أهل العلم أن هذه الباء هي باء السببية والتقدير، إنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال بسبب النيات. وهذا القول وجيه، ولكن على اعتبار أن الأعمال في هذه الجملة هي كل الأعمال، على اعتبار أن الألف واللام في قوله الأعمال تشمل كل الأعمال بلا استثناء، فأي عمل لا يسمى عملا إلا إذا كان مصحوبا بنية، إلا إذا كان مصحوبا بنية، فالأعمال كائنة وواقعة بالنية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا تكرار آخر لهذه الأداة إنما، لتأكيد هذا الحصر الذي جاء في الجملة الأولى. فهذان جملتان أو هاتان جملتان، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه الجملة الثانية، هل هي بنفس معنى الجملة الأولى ولا أم أن هذه الجملة الثانية لها معنى آخر زائد على ما جاء في المعنى الأول في معنى الجملة الأولى؟ قولان للعلماء. وقبل أن نتكلم عن هذه الجملة، أعني قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، لابد من بيان قاعدة مهمة، ألا وهي أن العلماء قالوا أن التأسيس أولى من التأكيد. التأسيس أولى من التأكيد. ما معنى هذه القاعدة؟ معنى هذه القاعدة أننا لو وقفنا على سياق في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اختلف العلماء في شأنه أو في سبب تكراره أو في سبب وروده، فقال بعضهم أن هذه الجملة يراد بها التأكيد، وقال آخرون أن هذه الجملة يراد بها معنى جديد. فإذا وجدنا الخلاف يعني على هذا النحو، فلا بد من تقديم التأسيس على التأكيد. التأسيس يعني قول من قال بأن الجملة لها معنى آخر مختلف، لأن الأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد. الأصل في كلام العرب التأسيس وليس التأكيد، والأصل في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام التأسيس وليس التأكيد. فإذا وجدنا أن الفقهاء قد اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فقال بعضهم هذه الجملة هي نفس معنى الجملة الأولى، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولكنها ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قالها تأكيدا للجملة الأولى. وأما الطرف الثاني من الفقهاء فقالوا أن هذه الجملة ليست هي الجملة الأولى، وإنما هذه الجملة فيها زيادة في المعنى، والزيادة في هذه المعنى تتعلق بثواب العامل. يعني الجملة الأولى بيّنت أن العمل لا يكون صحيحا ولا يكون معتبرا ولا يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى إلا إذا كان بنية صالحة. فإنما الأعمال بالنيات، أي إنما الأعمال الشرعية صحيحة معتبرة مقبولة بالنية. هذا هو التقدير، الكلام في هذا السياق. وعليه فقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا فيه بيان تفاوت الناس في ثواب الإخلاص. ما معنى تفاوت الناس في ثواب الإخلاص؟ أي أننا لو أن رجلا يجاهد في سبيل الله بنية إعلاء كلمة الله والغنيمة، يعني يريد خرج للجهاد بنيتين، بنية إعلاء كلمة الله تبارك وتعالى وبنية الفوز بالغنيمة إذا رجع سالما إلى أهله ونحو ذلك. وهذا رجل آخر خرج للجهاد بنية إعلاء كلمة الله فحسب، لا يريد غنيمة ولا يفكر فيها ولا ينشغل بها قلبه. فهاتان نيتان صالحتان مقبولتان، لا ضرر فيهما البتة، ولكن النية الثانية أعلى وأجل وأعظم فيه الناس. فقوله صلى الله عليه وسلم في الجملة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، هذا فيه التنصيص على ركنية النية في صلاح الأعمال واعتبارها شرعا. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي الذي نوى. فهذا فيه التنصيص على تفاوت الناس في ثواب إخلاصهم ونياتهم. فكم من أناس يتفاوتون في إخلاصهم وهم جميعا من أولياء الله تبارك وتعالى، كما وقع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال لخالد بن الوليد، حينما وقع في عبد الرحمن بن عوف وكلاهما صحابيان، فقال عليه الصلاة والسلام لخالد ولغيره ممن تأخر إسلامه: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، يعني ولا نصف هذا المد. يعني لو أن رجلا ممن تأخر إسلامه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كخالد بن الوليد وغيره أنفق في سبيل الله مثل جبل أحد ذهب، وجاء رجل من السابقين الأولين كأبي بكر أو ابن مسعود أو غيرهما ممن سبق إسلامه وتقدم، فتصدق لله تبارك وتعالى بملء كفه فقط، فصدقة هذا ستكون أعلى عند الله من صدقة هذا. لماذا؟ قالوا: لشيء وقر في صدر أبي بكر، ألا وهو الإخلاص، كما ثبت عن بعض التابعين أنه قال: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، وإنما بشيء وقر هاهنا، وأشار إلى قلبه، وإنما بشيء وقر هاهنا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير الشهير الذي سيأتي معنا إن شاء الله: ألا وإن في الجسد مضغة إن صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب إذا انصلح حاله وأخلص لله تبارك وتعالى، أثر ذلك في ثواب الطاعات بين المخلصين بعضهم مع بعض. فهذا رجل يصلي مخلصا لله تبارك وتعالى، وهذا آخر يصلي أيضا مخلصا لله تبارك وتعالى، وما بين صلاتهما كما بين السماء والأرض، لتفاوت كيفية إخلاص هذا الرجل مع كيفية إخلاص الآخر تفاوت ثواب الصلاتين. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أن النيات تتفاوت كما وكيفا، وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا أيضا فيه حصر الثواب على كيفية هذه النية وعلى درجة هذه النية، بقوله إنما، يعني أن إنما تفيد عند عامة العلماء الحصر مع اختلافهم في كيفية إفادتها لهذا الحصر. فقوله يعني هذا حاصل الكلام في هذا السياق، أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، هذا يتعلق باشتراط وركنية النية في صلاح واعتبار الأعمال الصالحة أو الأعمال الشرعية أو العادات والعبادات، وأعني بالعادات العادات التي تتحول إلى عبادات بالنية الصالحة. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا يقصد به الثواب، هذا يقصد به أن الثواب يكون بحسب النية الصالحة. وبالتالي من نوى نية سيئة في أمر صالح فإن هذا لا يقبل منه. يعني من نوى مثلا أن يصلي ليظهر أمام الناس في صورة المصلي، فهذه نية فاسدة تبطل له العمل من أصله، تبطل له العمل من أصله. فها هنا مسألتان، ها هنا في هذا السياق مسألتان. المسألة الأولى تتعلق بدخول النية الفاسدة على العمل الصالح، وأما المسألة الثانية فتتعلق بدخول النية الصالحة على العمل الفاسد. وانتبهوا معي رعاكم الله في هاتين المسألتين. المسألة الأولى وهي دخول النية الفاسدة على العمل الصالح، يعني هذا رجل يصلي، هذا رجل يتصدق، هذا يصل رحمه، هذا يبر والديه إلى غير ذلك من أعمال البر والصلاح، ولكنه فعل ذلك بنية فاسدة. وضابط النية الفاسدة أي النية التي لا يرجى فيها الله، التي لا يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، وإنما جعل نيته المنزلة في قلوب الخلق إلى غير ذلك. وهذا ما يسمى بالرياء، هذا ما يسمى بالرياء. فالرياء سمي بهذا الاسم لأن صاحبه يلتمس المنزلة في قلوب الخلق بإيرائهم خصال الخير. هذا هو معنى الرياء، هذا هو معنى الرياء، التماس المنزلة في قلوب الخلق بإيرائهم خصال الخير. ومعنى التسميع في قول النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. فالتسميع كذلك التماس المنزلة في قلوب الخلق بإسماعهم خصال الخير، أي يتكلم المرء عن نفسه وعن إنجازاته وعن طاعته السرية وعبادته الليلية إلى غير ذلك، التماسا للمنزلة في قلوب الخلق أعاذنا الله وإياكم. فهذا من جملة الرياء، وهذا من جملة التسميع. فالرياء والتماس المنزلة في قلوب الخلق بإيرائهم خصال الخير، وهذا لا يدخل فيه من أثنى الناس عليه ليلا ونهارا وهو يكره ذلك، وهو يكره ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، حينما سئل عن الرجل يثني عليه الناس خيرا، يعني الناس يثنون عليه خيرا ويمدحونه، أهذا من الرياء؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. ومعنى هذا الحديث كما قال العلماء أن هذا الرجل سمع الثناء والمدح وإلى غير ذلك، ولكنه لم يفرح بذلك ولم ينشر ذلك بين الناس، بل كره ذلك عند سماعه، بل كره ذلك عند سماعه. وهذا ومعنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في صفة أهل الجنة حينما قال: وأهل الجنة من ملأ الله أذنه في الدنيا من ثناء الناس وهو يسمع. دي من صفات أهل الجنة، أن يملأ الله أذنه من ثناء الناس عليه وهو يسمع. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال جيرانه أنه محسن فهو محسن، ومن قال جيرانه أنه مسيء فهو مسيء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومرت جنازة فأثنى الناس عليها خيرا فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت. ومرة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقالوا: يا رسول الله، مرت هذه فقلت وجبت، ومرت تلك فقلت وجبت، فما وجبت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت لهذه الجنة ووجبت لهذه النار، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، وأن يعيذنا وإياكم من النار، فإنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. فالرياء هو أن تدخل نية فاسدة على العمل الصالح التماسا للمنزلة في قلوب الخلق، هذا هو الرياء. والرياء إذا كان من أصل العمل فهذا مبطل للعمل قولا واحدا عند الفقهاء، يعني لو أن رجلا صلى مرائيا وهو يعلم ذلك، صلى عمدا على جهة الرياء، فهذا صلاته باطلة قولا واحدا عند الفقهاء. أما إذا دخل في العبادة وطرأ على هذه العبادة الرياء، يعني لو أنه دخل في العبادة، دخل في الصلاة مثلا فطرأ عليه الرياء وهو في الصلاة، فهذا لا يخلو حاله من حالين، هذا لا يخلو حاله من حالين: إما أن يدفع هذا الوسواس ويدفع هذه الخاطرة ويجتهد في إخلاص نيته لله تبارك وتعالى، فهذا عبادته صحيحة عند محقق الفقهاء، وإما أن يسترسل في هذه الخاطرة، وإما أن يسترسل في هذه الخاطرة. فإذا استرسل في هذه الخاطرة وكانت هذه العبادة مما يتصل أولها بآخرها كالصلاة، بطلت العبادة كلها. وأما إذا استرسل في هذه الخاطرة وكانت العبادة مما لا يتصل أولها بآخرها كالصدقة مثلا أو قراءة القرآن أو تعليمه إلى غير ذلك، فهذا يبطل الجزء الذي حدث فيه الرياء من العبادة، ولا يبطل كل العبادة. وهذا هو المعتمد عند المحققين كما حرره ابن رجب رحمه الله تعالى في جامعه وكذا غيره. هذا فيما يتعلق بالرياء، والرياء قطعا له صور عديدة وله أشكال عجيبة نص الفقهاء عليها، ونص كذلك عليها المؤدبون والعلماء. ويعني بعض العلماء ولا سيما ممن انتسب قليلا إلى أهل الطريقة والتصوف إلى غير ذلك، تشدد قليلا في باب الإخلاص، فتكلموا بكلام يصعب على النفس أن تطبقه، أو يصعب على القلب أن يمارسه. يعني كلام قراءته سهلة، قراءة الكلام كقراءة سهلة ككلام نظري، لكن عند ممارسة هذا الكلام في الواقع بنجد أن هذا الكلام يكاد يكون مستحيلا، يكاد يكون مستحيلا. كهذا مثلا الذي سئل عن الإخلاص فقال الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم مثلا، فجعل من شروط الإخلاص أو من صور الإخلاص أو من ضوابط الإخلاص أن يستوي عندك المدح والذم، يستوي عندك مدح الناس وذم الناس. وهذا عجيب، هذا لا يقدر عليه أحد، هذا لا يقدر عليه أحد. وأقصد بأنه لا يقدر عليه أحد، من الممكن لكثير من الناس ألا يلتفتوا لمدح أو ذم، لكن جبل الإنسان على التأثر بالمدح. ولكن العبرة هنا في كيفية التأثر بهذا المدح. فإذا مدح إنسان من قبل الناس، الأمر الجبلي الذي جبل عليه أنه يفرح بهذا المدح، ولكنه هل يفرح بهذا المدح لأنه بشرى من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، هل يفرح من أجل ذلك، أم يفرح بهذا المدح لأنه اكتسب منزلة في قلوب الخلق؟ هذان صنفان من الفرح، والفرح بالطاعة، والفرح بالثناء، والفرح بالخير بصفة عامة، أمر أرشد إليه الشرع، كما قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن فضل الله على عبده الصالح أن يبشر في الدنيا على ألسنة الناس بالثناء إلى غير ذلك. فإن تقبل هذا الثناء على هيئة البشرى من الله تبارك وتعالى، مع الخوف، مع الخوف، مع تغليب جانب الخوف على جانب الرجاء عند قبول هذا الثناء، فهذا هو. وإلا فإنه إذا تقبل هذا الثناء على جهة الفرح بوقوع المنزلة في قلوب الخلق له، فهذا من الرياء. أما أن يستوي عنده المدح فلا يفرح لا من أجل البشرى، ولا يفرح من أجل المنزلة، فهذا شيء يكاد يكون مستحيلا، هذا يكاد يكون مستحيلا. فإن القلب جبل على التحرك لهذه الأشياء، جبل على التحرك لهذه الأشياء. وكذلك الذم، يعني الإنسان لا يذم من أحد إلا ويتأثر بهذا الذم، ولكن العبرة بماهية هذا التأثر. هل تأثر بهذا الذم لأن منزلته سقطت من قلوب هؤلاء؟ هل هذا هو الذي أحزنه؟ إن كان ذلك فإنه مرائي. أم تأثر بهذا الذم لأنه في مقابل البشرى من الله؟ فكما أن البشرى بالثناء بالخير يعني تؤدي بصاحبها أو تغلب ظنه على رحمة الله به، فإن البشرى بالشر كذلك، ولا سيما عند أهل الصلاح، لا تبشر إلا بالشر. وإذا جاء في حديث جبريل المعروف حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له، انظروا إلى هذه العبارة، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإن الله إذا أبغض عبدا أعاذنا الله وإياكم، وجاهد تأثر القلب بالمدح والثناء في الدنيا قبل الآخرة، وأن هذا التأثر إذا كان من قبيل البشرى، يعني إذا كان رد فعل المثنى من قبيل البشرى من الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك، فهذا لا شيء فيه، فإن هذا مما يحبه الله ومما يبشر الله به عباده الصالحين. أما إذا تقبل هذا الكلام على جهة الافتخار وعلى جهة الفرح بوقوع المنزلة في قلوب الخلق بإيرائهم خصال الخير، فهذا هو عين الرياء أعاذنا الله وإياكم. طيب، هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني في قولنا أن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، أي أن العمل إذا كان فاسدا في نفسه، إما بأن يكون على غير هدي النبي عليه الصلاة والسلام، كان من البدع، أو كان من جملة المعاصي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، يعني جماع الأعمال الفاسدة، إما أن تكون من المعاصي، وإما أن تكون من البدع، من إحداث الأعمال أو من إحداث العبادات التي لم تكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالنية الصالحة عند التلبس بالبدعة أو عند التلبس بالعمل أو بالمعصية لا تصلح هذا العمل الفاسد. وإليكم رحمكم الله مثالان على دونكم مثالان على هذا الأمر. المثال الأول: هذه البدع الصوفية من الذكر الجماعي بلفظ الله، يقولون الله الله الله إلى غير ذلك، ويترنحون يمينا ويسارا على هذه الهيئة التي لا تخفى عليكم. هذه الهيئة هيئة مبتدعة لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفتي بها أحد من الأئمة، ولم يثبت فيها أثر عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولا من التابعين لهم بإحسان. وعليه فإن هذا العمل مردود على فاعليه حتى ولو أخلصوا النية فيه لله. يعني بعض الصوفية يخلصون النية جدا لله تبارك وتعالى في هذه الأعمال، لا يريدون الدنيا ولا يريدون الجاه ولا يريدون المنصب، بل تجد هذا الرجل المتصوف تجده رجلا فقيرا أسيفا مسكينا يذهب مع المتصوفة ويظن أنه بذلك يتقرب إلى الله تبارك وتعالى. من الممكن للرجل منهم أن يجلس في ذكر الله باسم من أسمائه، كأن يقول مثلا يا لطيف، يقول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، هكذا من بعد صلاة الفجر إلى غروب الشمس. بعضهم يفعل هذا الأمر ويفعله مخلصا لله تبارك وتعالى، ولكن هذا الإخلاص لا ينفع. لماذا؟ لأن النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. هذا مثال في باب البدعة. مثال آخر في باب المعصية، لو أن رجلا سار في الشارع وأخذ يتطلع في النساء أو في المتبرجات وينظر إلى بهائهن وجمالهن وإلى غير ذلك، ويقول أن الجمال يحبه الله، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، وأنا أنظر إلى خلق الله تبارك وتعالى، قال الله في الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وأنا أنظر الآن إلى أنفسنا. واضح؟ فهذه معصية. ومن الممكن أن تكون هذه النية نية صالحة، نية التدبر في خلق الله أو التدبر في جمال خلق الله تبارك وتعالى، ولكن يصلح هذا العمل الفاسد الفاحش الذي هو من أنواع الزنا أعاذنا الله وإياكم. فالعين تزني وزناها النظر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نية صالحة ولكنها لا تصلح هذا العمل الفاسد. ومن الأدلة على هذا الأصل العظيم، أعني لا تصلح العمل الفاسد، قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هذه الآية نزلت لما كانت يهود قبحهم الله يحضرون مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون له راعنا، هكذا بالتنوين من الرعونة أي الحماقة، وكانوا يقلدون بذلك أو يحرفون بذلك قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام راعنا، هكذا من غير تنوين من الرعاية. فكان الصحابة يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا، أي انتبه لنا وخذ بأيدينا وانتبه لشأننا إلى غير ذلك، راعنا. فكانوا يقولون، كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقولون راعنا، فكانت اليهود ليا بألسنتهم وطعنا في الدين يقولون قبحهم الله راعنا بالتنوين من الرعونة، فكانوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ. فقال الله تبارك وتعالى للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فنهاهم الله تبارك وتعالى عن هذا اللفظ وأمرهم بقول انظرنا، مع أنهم كانوا من أصحاب النوايا الصالحة في هذا اللفظ، فإن نيتهم لم تكن كنية يهود قبحهم الله في هذا اللفظ، ولكن الله تبارك وتعالى لدخول الفساد على هذا اللفظ وتحريفه عن موضعه للطعن في النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بتغييره، ولم يعتبر النية الصالحة في هذا الباب، فقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. وثم مثال آخر، أن صحابيا جاء للنبي عليه الصلاة والسلام حديث في مسلم، قال له: يا رسول الله، فقال له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا؟ بل قل الله وحده. من ملة الإسلام، فلم يحكم بكفره لأنه لم ينوي أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ندا لله تبارك وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر هذه النية في هذا العمل الفاسد. فمثلا لو أن رجلا قيل له: لا تحلف بالنبي، يعني لا تقل والنبي كذا، فالجواب المشهور من الناس يقول: أنا لا أنوي بها الحلف، أنا لا أنوي بها القسم. فنقول له: النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. فلفظ والنبي أصلا لفظ فاسد، لأن الواو هي واو القسم، الواو هي واو القسم، حتى ولو لم تنوي بها القسم، حتى ولو لم تنوي بها القسم، فهذا لفظ أصلا فاسد. فالنية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد، سواء كان في باب الاعتقادات أو في باب العمليات، سواء كان في البدع أو في المعصية إلى غير ذلك. آخر مسألة في هذا الباب، ونكمل بقية الحديث بإذن الله تبارك وتعالى في المرة القادمة، حتى لا أطيل على إخواني وأخواتي أكثر من ذلك، في مسألة الجهر بالنية. فمشهور عند الناس استدلالا بهذا الحديث أنهم يجهرون بنياتهم، ويعتمدون في ذلك على أقوال متأخري أرباب المذاهب الأربعة، أن الجهر بالنية مستحب، وهذا أمر لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين، لم يقل أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولا من التابعين، ولا من أرباب القرون الفضلة، أن التلفظ أي أن الجهر بالنية، وانتبهوا معي لهذه العبارة، أن الجهر بالنية مستحب أو واجب، هذا لم يقل به عالم من علماء الأمة في القرون الأولى، أن الجهر بالنية واجب أو مستحب. نقل الإجماع، يعني هذا الاتفاق وهذا الإجماع نقله شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع فتوى، إنما وقع الخلاف بين الفقهاء وبين متأخري الفقهاء في مسألة التلفظ بالنية، هل يتلفظ بها سرا ولا لا يتلفظ بها سرا؟ يعني الجهر بالنية هذا لا يثبت بالإجماع، أما التلفظ بها هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، التلفظ بها سرا، وهما قولان للعلماء، والأصح من هذين القولين أن التلفظ بالنية ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن التلفظ بالنية ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني هذا الأمر فيه بحث ومناقشات للعلماء والفقهاء، ولكن يعني حتى لا أطيل أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.